الاصحاح الثاني. وذهب رجل من بيت لاوي واخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته انه حسن خبأته 3 اشهر، ولما لم يمكنها ان تخبئه بعد اخذت له صفة من البرد وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون الى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفة بين الحلفاء فارسلت امتها واخذته، ولما فتحته رأت الولد واذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من اولاد العبرانيين. فقالت اخته لابنة فرعون هل اذهب وادعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت ام الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وانا اعطي اجرتك. فاخذت المرأة الولد وارضعته، ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت اني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الايام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته، فالتفت الى هنا وهناك ورأى ان ليس احد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علي؟ امفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الامر. فسمع فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في ارض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فاتينا واستقينا وملأنا الاجران ليسقينا غنم ابيهن، فاتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وانجدهن وسقى غنمهن. فلما اتينا الى راعوئيل ابيهن قال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة وانه استقى لنا ايضا وسقى الغنم. فقال لبناته واين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعام. فارتضى موسى ان يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريب. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله.